بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 17 بعد 500 ومع الصفحة 89 بعد 300 ومع صفة من صفات الله عز وجل هي صفة التكوين. وحينما تحدث عن صفات الله تبارك وتعالى نرى أن صفات الله عز وجل منها ما اتفق عليه العلماء قاطبة، ذلك أنها ثبتت في كتاب الله وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام ودل عليه هذا الكون. فهذا لون ألوان إجماع على صفات لله تبارك وتعالى من مثل صفة القدرة والإرادة والعلم أو صفات السبع التي مر معنا ذكرها وهي صفات المعاني. ومن صفات الله تبارك وتعالى ما اختلف فيها العلماء لاختلاف الاستدلال. فالماتريدية مثلا هنا أثبتوا صفة التكوين، الأشاعرة لم يثبتوا صفة التكوين. ومن هنا الحديث هو في دائرته، ما الأدلة التي أتى بها من أثبت صفة التكوين لله تبارك وتعالى، وما الذي اعتمد عليه أولئك الذين نفوا هذه الصفة، علما أن هذا الكون دل على قدرة الله تبارك وتعالى. ولا خلاف لا بين الماتريدية ولا الأشاعرة على أن قدرة الله عز وجل تعلقت بهذا الوجود فأوجدته. فتعلق قدرة الله تبارك وتعالى بما أراد الله عز وجل أن يجده إنما يثمر وجود ما أراد الله عز وجل أن يجده، أو يثمر إعدام أو إخراج ما أراد الله عز وجل أن يخرجه من هذا الوجود. فالإيجاد والإعدام يرجعان إلى صفة قدرة. إذا قلنا صفة التكوين، ترى هل هناك من ذهب إلى أن هذا الكون يرجع إلى صفة التكوين؟ أنت قلت إن القدرة من وراء إيجاد هذا الكون، إيجاده وإمداده وإعدامه. من هنا أولئك الذين أثبتوا صفة التكوين قالوا للكائن للجائز للمخلوق استعدادان، استعداد إمكاني، يعني هو ممكن وجود. الأصل للقدرة لا تتعلق إلا بالجائزات، ومر معنا أنها لا تتعلق لا بالواجب ولا بالمستحيل، لأن المستحيل لا يقبل الوجود والواجب لا يقبل العدم. وإذا كانت مهمة القدرة، إذا صح التعبير، هذا في تجوز الكلام، إذا صح التعبير وظيفة القدرة إيجاد وإعدام، فالذي ثبت وجوده دون أن يقبل وجوده العدم لا تتعلق بقدرة الله عز وجل كذات الله تبارك وتعالى. فلا تتعلق قدرة الله عز وجل بذات الله عز وجل لتوجدها لأنها موجودة ثابتة، ولا تعدمها لأنها لا تقبل العدم، ولا تتعلق قدرة الله عز وجل بالشريك، ذلك لأنه من جنس المستحيل، مستحيل عقلا أن يكون لله عز وجل شريك. وإذا تعلقت فيه لتوجده هو لا يقبل الوجود لذاته، وإذا تعلقت بفعلمه هو معدوم أصلا ليس له وجود. إذن فيما يتعلق بصفة التكوين وصفة القدرة، قالوا إن صفة التكوين تتعلق بالممكن بعد أن تهيئه القدرة ليصبح قابلا للوجود، أي قريبا من الوجود. عبارات لعلها دقيقة ولعلها تحتاج إلى تدبر وتأمل حقيقة، يعني ما يستهان بمثل هذه العبارات. ومن هنا وجدنا العلماء حيث قسموا الممكن الذي يقبل الوجود من حيث استعداده إلى قسمين: استعداد يقربه من الوجود، أي لديه استعداد للوجود، واستعداد آخر يخرجه من هذا التقريب إلى حيز الوجود. كنا والله العبارة ليست واضحة، هو لا مشكل، حيث إننا إذا ما تحدثنا عن صفات الله تبارك وتعالى أحيانا نجد أنفسنا في رحاب المعنى ولا غبش على الإطلاق، وأحيانا نجد أنفسنا في حصر، حتى حصر لسان لا يتمكن من أن يتحرك بقوة، إذ ليس له سلطان على دقائق المعاني. قالوا أرأيت إلى القش الرطب؟ قلنا نعم، رأيت القش المرطب قابل الاشتعال من حيث ذاته، قابل الاشتعال حيث ذاته، ما الذي يمنعه من الاشتعال؟ الرطوبة. فقالوا صفة تجففه وصفة تحرقه. انتقل الآن، صفة تقربه وصفة تبدعه توجده، كل ما في مانع، لكن علينا أن نتتبع ما قلتم ذرة فذرة. مر معنا نحن في المجالس السابقة ما يسمى بصفات الذات وفي ذات الأفعال، وهذا انتهينا منه. صفات الذات، كل صفة ثبتت لله عز وجل فانتفى بثبوتها الضد، القدرة ضدها العجز. ثبتت القدرة فانتفى العجز، حيث ثبتت القدرة وانتفى الضد دل على أن القدرة من صفات الذات. صفات الذات كذات الله عز وجل ليس لوجودها بداية وليس لوجودها نهاية. صفات الله تبارك وتعالى صفات الذات قائمة بذات الله عز وجل لا تنفك. صفات الله تبارك وتعالى ليست عين الذات ولا غير الذات، ليست عين الذات بمعنى أن حقائق الصفات غير حقيقة الذات. فلا ترى معي بأن حقيقة صفة القدرة غير حقيقة صفة السمع؟ أهناك فرق بين صفة السمع وصفة القدرة؟ نعم في فرق. ما معنى ليست بغير إذن؟ قال العلماء ليست بغير منفك، يعني لا تنفصل الصفة عن الموصوف، أي لا تحل صفة من صفات الله عز وجل بمحل، ذلك أنها قائمة بذات الله عز وجل. أنت قد يدور رأسك الآن ولو لمدة ثواني، لكن أنا أعجز وأقول هذا الكلام فيه رد مفحم لكل مزاعم النصرانية، ذلك أن النصارى حينما ادعوا الألوهية للمسيح عليه الصلاة والسلام هم انطلقوا بادعائهم الألوهية على أن صفات الله يمكن أن تنفصل ويمكن أن تحل. قالوا حل في جسد المسيح الأقانيم الثلاثة، ومن هنا استطاع المسيح أن يحيي الموتى، ذلك أن قدرة الله حلت به، حلت به. وهكذا هم قالوا بحلول صفات الله عز وجل في المخلوقات. نقول أبدا يستحيل. ألا ترى معي بأن دقة التعبير عند علماء التوحيد إنما لها مراني رموا إليها، وهم كانوا من الدقة بمكان وهم يتحدثون عن صفات الله تبارك وتعالى. إذا كان طوي هذا الأمر فيما يتعلق بصفات الذات، صفات الأفعال، كنا صفات الأفعال هي التي ثبتت وثبت ضدها، أي يتصف الله عز وجل بها وبضدها. كنا الإحياء والإماتة، التقديم والتأخير، الإعزاز والإذلال، المنع والعطاء، هذه كلها من صفات الأفعال. الآن نقف لحظة أمام صفات الأفعال. صفات الأفعال هي عبارة عن تعلق قدرة الله عز وجل بما أراد أن يخلقه. تعلقت قدرة الله عز وجل فأحياه، هذه صفة الإحياء. تعلقت قدرة الله عز وجل فأمات، هذه الإماتة. تعلقت قدرة الله عز وجل بالعطاء. تعلقت قدرة الله عز وجل بالإنبات. تعلقت قدرة الله تبارك وتعالى بالهواء. تعلقت، إذا ما تعلقت فيه قدرة الله عز وجل أثر التعلق، هذا هو المخلوق. إذا فعل الله مخلوقات الله تبارك وتعالى. هل المخلوق هنا عين القدرة؟ ليس المخلوق عين القدرة، صفة الله عز وجل قائمة بذات الله تبارك وتعالى، ولذلك لا خلط على الإطلاق بين صفة الفعل والفعل. صفة الفعل الصفة التي أثمرت فعلا، صفة الفعل الصفة التي أثمرت الفعل. كل الكون فعل الله تبارك وتعالى، الكون مخلوق لله عز وجل، الكون أقامه الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل من جملة ما هو عليه سبحانه وتعالى هو الحي القيوم القائم بذاته المقيم لمخلوقاته. جاء أصحاب صفة التكوين قالوا الصفة غير الفعل، الصفة التي قامت بذات الله تبارك وتعالى، أما الفعل فإنه لم يحل بذات الله عز وجل ولا يصح أن يحل الله تبارك وتعالى بها، فلا مناسب على الإطلاق بين ذات الله وذوات المخلوقات، بين صفات الله وصفات المخلوقات. في هذه الدائرة مع ما يمكن أن ننظر إليه على أنه ربما هو اختلاف لكنه ليس بالخطير، ذلك أن النتيجة أن الماتريدية والأشاعرة رحمهم الله تبارك وتعالى توصلوا إلى أن هذا الكون خلق الله عز وجل، سواء قال من قال بأن وراء هذا الكون صفة اسمها صفة التكوين، وقالوا أخذنا هذا من كون الله والمكون، ومكون بلا صفة التكوين غير معقول، هكذا قالوا، هذا من باب الاستدلال بالاسم. مثل إذا قلنا قدير، أيمكن أن يكون قدير بلا اتصاف بالقدرة؟ يمكن أن نقول عليم دون اتصاف بالعلم؟ لا يمكن. إذن هناك من قال هذا الكون أبدعه الله عز وجل بصفة قائمة بذاته تعالى، هي صفة التكوين، ومن هنا فرقوا بين الصفة وبين الفعل، قالوا الفعل هو متعلق الصفة، هو أثر تعلق الصفة. يقول الشيخ هنا جاء في التعديل لصدر الشريعة أن صفات الأفعال ليست نفس الأفعال، إذا كان في صفة الكتابة، يعني قدرة على الكتابة وكتبت، هل هذا الذي كتبته هو نفس الصفة التي قامت بذاته؟ ليس، ما كتبته هو نفس الصفة القائمة بذاته، ما كتبته تعلق الصفة التي فيها بما كتبته. فإذا صفة التكوين صفة قائمة بذات الله عز وجل، وهي ليست عين الأفعال، إذ كل الأفعال عبارة عن تعلق صفة التكوين بها، هذا ما ذهب إليه من أثبت صفة التكوين لله تبارك وتعالى. إذا صفة التكوين منشأ الأفعال، نشأت الأفعال عن صفة التكوين. لماذا حرصوا على مثل هذا التدقيق؟ ليقولوا لك إن صفة التكوين صفة قديمة بقدم ذات الله وقدم صفات الله تبارك وتعالى، أما الأفعال أفعال الله عز وجل حادثة. ما معنى حادثة؟ لم يكن هناك تعلق ثم كان، بمعنى لم يكن هناك عرش، هل العرش مخلوق لله؟ مخلوق لله، وإذا نحن انطلقنا مباشرة إلى العرش لنقول إنه مخلوق، ما الذي يكون غير العرش غير مخلوق؟ إذا العرش مخلوق والكرسي مخلوق واللوح والقلم والملائكة والرسل عليهم الصلاة والسلام والأرض والكواكب والنجوم والمجرات كلهم مخلوقة لله عز وجل، ما معنى مخلوقة؟ يعني سبقت بالعدم حيث لم تكن ثم كانت، وجاء في الأحاديث تدل على أن الله عز وجل كان ولم يكن معه غيره، على معنى ذاته وصفاته سبحانه وتعالى. ونلح على أن المقصود بالصفات صفات الذات، ذلك أن صفات الأفعال عند الأشاعرة غير صفات الأفعال عند الماتريدية، باعتبار أن الماتريدية ذهبوا إلى صفة التكوين والأشاعرة ذهبوا إلى صفة القدرة، وقلنا لا خلاف مما يعتبر من الخلاف الخطير الذي يؤدي إلى شنآن أو عداوة أو بغضاء، وإنما هناك تقارب رائع، بل أعملوا صفتين، قلنا هناك استعداد إمكاني وهناك استعداد قريب للإنجاز، كما ضربنا المثل بالقش الرطب إلى آخر ما هنالك. إذن صفات الله عز وجل القائم بذات الله عز وجل القديمة، وأما الأفعال كل الأفعال إنما هي حادثة، من قال بأن ذرة من هذا الوجود من الأزل يكفر. والفلاسفة من جملة ما قالوه فكفروا به قولهم إن الكون قديم لا بداية له، الكون قديم لا بداية له، علما بأنهم مع هذا القول قالوا بوجود الله تبارك وتعالى. نحن نعلم بأن الحادث يحتاج لمحدث، الحادث هو الذي لم يكن ثم كان، هم قالوا هو كان ولم يسبق وجوده عدم هذا الكون، ومع ذلك لا بد له من خالق، لأنهم ترسموا بهذا مجموعة من الظواهر، قالوا يستحيل أن تكون هذه الظواهر دون مبدع، ثم ربطوا بين قدم الكون وقدم الله عز وجل برابط العلم والمعلول، فأحدهم عند سكرات الموت قال يا علة العلل، كأن يقول المسلم لا إله إلا الله يا علة العلل، لما كفروا إذن مع أنهم أثبتوا وجود الله عز وجل؟ قال أثبتوا وجود الله ونفوا عنه صفة الإرادة، فقالوا إن الله عز وجل مكره على الإيجاد وليس مختارا. لاحظ أنت كثرة الآيات التي تدل على إرادة الله، فعال لما يريد، يفعل ما يشاء، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. حتى في هذا الإنسان الذي هو المخلوق كأنما المتميز من حيث الوعي، النبات قد رسمت له خطة وجود فهو لا يخرج عنها، الإنسان هو في جزء اختياري، بهذا الجزء الاختياري يعربل، عربلة الإنسان من الجزء الاختياري على فكرة، بدلا من أن يشكر الله عز وجل على نعمة إعطائه الاختيار، إذا به يسخر ما مكنه الله عز وجل من فعله في الإفساد في الأرض فهو يرشد في الأرض، أما لو لم يكن له اختيار لكان مجبورا، والاختيار رفع الإنسان بخلاف الحجارة، الحجارة ليست مختارة، الحجر تمشي وتضرب بلا إرادة، يعني هي ما تريد أن تضرب وإنما تتحرك بدون إرادة. فبينوهم قالوا إن الله عز وجل أوجد هذا الكون بالإكرام، يعني ظهورة، يعني لا يقدر إلا أن يوجد، فمن هنا كفروا أيضا، كفروا لقولهم بقدم الكون، وحيث تخلصوا من القدم فقالوا لا بد ولو كان قديما من أن يكون له موجد. إذن فيما يتعلق بالأفعال، أفعال الله عز وجل كل حادثة، وكل الأفعال إنما هي خلق الله تبارك وتعالى، كل الأفعال لا شريك مع الله عز وجل، لا خالق إلا الله، من حيث الإنسان لم يخلق أفعال نفسه، وإنما الله هو الخالق وأنت كاسب ومكتسب. ثم يقول صفة التكوين بالنسبة لمن أثبتها، ما الذي يتأتى منها؟ أنا أعرف بأن صفة العلم تتعلق بالواجب والجائز والمستحيل تعلق الانكشاف، صفة العلم الكلام إنما تتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات تعلق الدلالة، صفة الإرادة تتعلق بالجائزات وحدها لا تعلق للإرادة لا بالواجب ولا بالمستحيل، قد تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه. صفة التكوين يا معشر الأحباب، موصف التكوين عرفوها بأنها إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود، كون المعدوم يعني الذي لم يكن لكنه في علم الله عز وجل، ما نتكلم عما في العلم، ذلك أنه لا يوجد في ساحة الوجود ذرة إلا وقد علمها الله أزلا، لا يمكن أن يكون في هذا الوجود ذرة دون تخصيص إرادة الله عز وجل لهذه الذرة، حيث خصصت الإرادة هذه الذرة وفق العلم بما هي عليه من شكل وكم وكيف ووظيفة ومكان وزمان وجهة، هذا هو وظيفة الإرادة. فيما يتعلق بصفة التكوين قالوا عبارة عن صفة إنما يخرج بها، لما قال إخراج دل على تأثير صفة التكوين، لا لم يقل يخرج أو خروج، الخروج مصدر يدل على فعل فاعله، أما الإخراج مصدر من أخرج، يعني هناك مخرج وهناك مخرج، المخرج هو الله عز وجل والمخرج إنما هو المعدوم الذي سبقه العدم، لكن تعلق به علم الله عز وجل من الأزل فجاء وحينه جاء وقته فتعلق فيه صفة التكوين فأخرجته من العدم إلى الوجود. هي صفة قديمة عندما تريدين، صفة قديمة هنا، ولو كان لون شغب في الفرح، صفات الأفعال عند الأشاعرة عبارة عن تعلق قدرة الله عز وجل بالممكنات على وفق الإرادة على وفق العلم، صفة الأفعال عند الأشاعرة عبارة عن تعلق قدرة الله، وبالاتفاق ما تعلقت قدرة الله عز وجل بالجائزات من الأزل إلى تعلق صلوحي قديم فقط، يعني قدرة الله عز وجل صالحة من الأزل أن توجد، لكنها ما تعلقت بالفعل في تعلق صروحي تعلق تنزيزي. التعلق التنزيزي هي التعلق الفعلي، حتى أقرب فقط. وأنا حينما أقرب كل ما أخشى ألا أحسن التقريب، لأن الحديث عن الله تبارك وتعالى، والله عز وجل قال لا تضربوا لله الأمثال. لكن أحيانا يستأنس الإنسان بالمثل لأنه ربما يطل به على المعنى الدقيق. أنا سأفعل، عندي قدرة على الفعل، وهذه القدرة أنا حتى ما يشك الذهن هي عبارة عن وضع المفتاح في الباب وفتحه. الآن أنا جالس هنا، هل فتحت الباب؟ ما فتحت الباب. عندي قدرة على الفتح ولا ما عندي قدرة على الفتح؟ دعتك في شلك الله لا سمح الله أو كذا، أو أماتك الله ما أقول لا سمح الله، كله إن شاء الله مقبول. في مثل هذه الحالة أنا عندي قدرة لكن ما تعلقت، مو صحيح؟ أنت عندك قدرة على أن تدير محرك السيارة لكنك الآن أنت جالس لم تدير محرك السيارة. ماذا نقول؟ عندك قدرة صلوحية تصلح للتعلق، لكن حينما تضع المفتاح بالسيارة وتدير معناها تعلقت قدرتك تعلق تنجيزي. ولله المثل الأعلى، وأستغفر الله العظيم وأستغفر الله العظيم وأستغفر الله العظيم. نرجع نقول صفات الأفعال عند السادة الأشاعرة عبارة عن تعلق قدرة الله التعلق التنجيزي الحادث، وإلا من الأزل فالله عز وجل قادر. يفهم من هذا أن صفات الأفعال عند الأشاعرة صفات حادثة، لأن عبارة عن تعلق القدرة، يعني منجزات القدرة، منجزات القدرة حادثة. عند الماتريدي لما كان ما ذهب إليه يتعلق بصفة التكوين قالوا هي صفة قديمة قائمة بذات الله عز وجل، مثل قيام القدرة بذات الله تبارك وتعالى. قالوا إنما هي صفة قديمة قائمة بذات الله تبارك وتعالى. ما الذي يتأتى بها يا معشر الماتريديين؟ يتأتى بها الإيجاد والإعدام على وفق ماذا؟ على وفق الإرادة. ألا ترى معي بأنه لو وضعنا عنوان القدرة وعنوان صفة التكوين واحد تماما، صفة التكوين صفة قديمة قائمة بذات الله تعالى تتعلق بالجائزات، تعلق إيجاد وإعدام على وفق الإرادة على وفق العلم أيضا، صفة القدرة بهذه الصورة وصفة التكوين بهذا التعريف والتحديد أيضا. لكن هذه الصفة صفة التكوين إن تعلقت بالإيجاد سميت إيجادا، وإن تعلقت بالإحياء أو بالحياة سميت إحياء. إذن التعلق واحد والأسماء مختلفة بحسب المظهر، بحسب المتعلق به، بحسب المتعلق به. أوجد نظرنا إليه لم يكن ثم كان نقول إيجاد. أحياء حيث لم تكن حياة فهذه صفة الإحياء. ما الذي يجمع هذه المظاهر التي تلونت بحسب هياكلها؟ قال يجمعها صفة اسمها صفة التكوين. كل هذه ترجع لصفة واحدة كما قلنا هي صفة التكوين. الزبيد الآن ونكون قد وصلنا إلى نهاية المطاف في قضية ما قرره العلماء فيما يتعلق بصفة التكوين. قال لأن الماتريدي أحناف والأشاعرة شافعية، وهذا لا يعني على الإطلاق تحزب من التحزب الضال المضل، وإنما هو لون من ألوان الرأي والنظر والفكر والتمذهب. مثل إذا قلنا نحن الأئمة الأربعة لكل منهجه، وإن اتفقوا جميعا على قواعد رئيسية كلهم يعتبرون كتاب الله عز وجل هو المصدر الرئيس وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هناك خلاف في بعض المراجع الجزئية للأصلية، مختلف على الأصلية على الإطلاق. فهنا حينما نقول ما تبدي المحققون من الأحناف الآن لنسألهم يا ترى هل ورد ذكر صفة التكوين لدى محققيكم، يعني لدى الأئمة منكم، لدى أبي حنيفة مثلا، هل وردت صفة التكوين بالاسم، أم أنتم فهمتم مما قاله ما يمكن أن يطلق عليه على أنه صفة التكوين؟ في شرح المقاصد قال القول بالتكوين أسند إلى أبي منصور الماتريدي اللي هو شيخ المذهب وأتباعه طبعا، وهم ينسبون أو ينسبون إلى قدمائهم هذا القول. ثم قالوا إن قول أبي حنيفة واحد، والطحاوي، الطحاوي من فقهاء سادة الأحناف، والعقيدة الطحاوية عقيدة معترف بها لدى الجميع هنا، الذي لا نرضاه هو ذلك الشرح الضخم الذي ربما يدرس في بعض الجامعات وفي من الطامات ما فيه. عندي أنا نسخة عليها تعليقات فيها كلام أنا ما أريد أن أزج به في الساحة، لكن الشرح لا نوافق عليه في كثير من مناحيه، لا نوافق على الشرح في كثير من جوانبه، ولكن العقيدة من حيث هي المتن، المتن معترف به 100% الطحاوي من الأحناف، وهو واضع العقيدة التي تسمى العقيدة الطحاوية، هي العقيدة الإسلامية حقيقة، لكنها سمت الطحاوية باسم المؤلف، ولا يعني هذا أنه قد صبغها بطحاويته، وإنما هو أخذها من كتاب الله وسنة المصطفى عليه السلام ونهج بها في التأليف منهجا غير ما نحن عليه. يعني ليس هناك ترتيب إلهيات ونبويات وسمعيات، وليس هناك حتى في الإلهيات ترتيب كما الترتيب الذي قد طرحناه في هذا الكتاب، وإنما قد ينتقل من الإلهيات النبوية في السمعيات ثم يرجع الإلهيات، ليس هناك ترتيب، لكنها عقيدة مقبولة 100%، قلت من حيث المتن، هناك شروح عليها من الشروح المقبولة، لكنها شروح صغيرة، ابن أبي العز هذا أيضا ينسب إلى الأحناف، هو الذي شرحها وشرحه فيه كثير من مما يرفض ولا يقبل. هنا يقول نسب القول لأبي حنيفة وللطحاوي. أين نجد القول قول أبي حنيفة؟ في الفقه الأكبر، الفقه الأكبر كتاب في العقيدة في التوحيد لأبي حنيفة اسمه الفقه الأكبر. يفهم من العنوان أن الفقه في نظر الشريعة هو الذي يضم كل علوم الشريعة، بدليل فقه أكبر وفقه كبير. الفقه الكبير الفقه الذي ندرسه الذي يتعلق بأركان الإسلام، يتعلق بالمعاملات بالحلال بالحرام. الأكبر هو الذي يتعلق بالله جل جلاله، ولذلك هو الأصل، الفقه الأكبر هو الأصل. وكتاب الفقه الأكبر قد شرح أيضا شروح طيبة جدا، الروض الأزهر من جملة شروح الفقه الأكبر، وقد دبس هنا في المسجد من سنوات الروض الأزهر. فيما يتعلق بكتاب الفقه الأكبر الآن، في عبارة فيه تقول العبارة: له معنى الربوبية ولا مربوب. حديث عمن؟ عن الله تبارك وتعالى. من الذي له معنى الربوبية؟ الله عز وجل. طيب من متى؟ قال تقل من متى، لأنه قبل كون الكون الله رب، هو خالق قبل وجود الخلق، من الأجل هو خالق قبل وجود خلقه، ومن هنا لم يكتسب الله تبارك وتعالى من خلقه اسما، يعني ما صار الله عز وجل خالقا بعدما خلق، وإنما هو خالق من الأزل، وهو الرب من الأزل سبحانه وتعالى، وهو الرحمن من الأزل، وهو الرحيم من الأزل، وهو العفو من الأزل، وهو الغفور من الأزل، قبل أن يكون كمذنب وتائب من الأزل، إنه هو الغفور الرحيم، إنه هو من الأزل. فصفات الله عز وجل قائمة بذات الله عز وجل من الأزل، له معنى الربوبية هو الرب. الربوبية من جملة معانيها الخلق والرزق، الخلق والرزق، ولا مربوب يعني ولا مخلوق ولا مرزوق. يفهم هذا صفة التكوين، أي اتصف بصفة التكوين قبل أن يكون مكون، قبل أن يكون هناك مكون له سبحانه وتعالى صفة التكوين، له معنى الربوبية ولا مربوب، والخالقية ولا مخلوق. أحدهم كان يشرب فقال هو ما يتصور أن اسم الله الخالق يتحقق دون معناه، عبارة معضلة هي بالنسبة له. أما الأصل الله عز وجل من أسمائه الخالق من الأزل قبل أن يكون خلق. ومن الأدلة في سورة الفاتحة، سورة الفاتحة، الخالق اسم فاعل من خلق، خلق لا من الأزل، صح، خلق لا من الأزل، خلق فيما لا يزال، أي هناك سبق عدم لهذا الوجود المخلوق، هو الذي خلق. فقبل أن يخلق هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما بستة أيام. قبل هذه الأيام، قبل الخلق، أكان خلق؟ لم يكن هناك خلق. قلنا اسم فاعل خالق يدل على الخالقية. أما قرأت في سورة الفاتحة الرحمن الرحيم من الأساس رب العالمين، أليس ربا قبل العالمين؟ هو رب قبل العالمين. نأتي الآن للمفصل في هذا، مالك يوم الدين. مالك يوم الدين، هل يوم الدين الآن؟ طيب هل يصح أن تقول أنت مالك يوم الدين؟ صح، صح أن تقول مالك يوم الدين. قبل أن يكون يوم الدين هو مالك يوم الدين، معناه وصف بالمالكية قبل وجود المملوك، لأن المملوك في علمه سبحانه وتعالى، يعني الملمح واضح تماما. إذا هو خالق له الخالقية قبل وجود الخلق. وقلنا مرة ثانية وثالثة، أسماء الله عز وجل كذاته أزلية، لم يأخذ الله عز وجل اسما من خلقه، وإنما هو المسمى بالأسامي ومن الأزل، قبل أن يكون هناك من يلقن أسماء الله تبارك وتعالى. ثم يقول هذا الكلام الذي نقل من الفقه الأكبر الإمام أبي حنيفة، له معنى الربوبية ولا مربوب، أو خالقية ولا مخلوق، إشارة لهذا. ثم هؤلاء ما تريدين أطبقوا بمعنى اتفقوا جميعا على إثبات أزلية التكوين. كنا صفة التكوين هم قالوا إنها صفة قديمة قائمة بذات الله تبارك وتعالى، وأيضا اتفقوا على أن صفة التكوين مغايرة للقدرة. أنا من سبيلي ما استطعت أن أفرق، الآن أنا أقول ما استطعت حقيقة، ما استطعت أن أفرق، لأنه القدرة هي التي بها يبرز الله عز وجل ما شاء أن يبرزه، والتقسيم باستعداد إمكاني واستعداد قريب، هذا لون الألوان التفكير لتقريب المعنى الذي قر في ذهن من يقرب هذا المعنى. أما إذا كان صفة القدرة بها يوجد الله عز وجل به بها يعلم، أنا ما أقول لماذا صفة التكوين، لكن ماذا هو صفة التكوين التي أثبتوها أنتم؟ هم أطلقوا على أن صفة التكوين أزلية، وينبغي أن يكون ذلك كذلك في اعتقادهم، لأنه لا تقوم صفات محدثة بذات الله عز وجل. ذات الله لا تقبل الحوادث على الإطلاق، يعني ما يضاف لذات الله عز وجل صفة، فله الكمال المطلق من الأزل. ثم قال مغايرة أيضا لصفة القدرة. هنا إشكال ردوا عليه مباشرة، قالوا ألا يمكن أن يقال بأن صفة التكوين إذا كانت أزلية يستلزم ذلك وجود المكونات من الأزل، أم أنها صفة بلا تعلق؟ قالوا إن صفة التكوين وإن كانت أزلية فإنها لا تستلزم قدم المكونات، فهي صفة قائمة بذاته تعالى بناء على ما ذهبوا إليه. إذا صفات الأفعال، الآن أختم، صفات الأفعال التخليق والترزيق، نرزق، والإنشاء والإبداع والصنع والخفض والإعزاز وغير هذه هي صفة التكوين القديمة. صفة التكوين يا ترى هل تلغي صفة القدرة يا ما تريديه؟ قال لا تلغي صفة التكوين صفة القدرة. لماذا؟ قال لأنهم قالوا الآن طريق في ما تريديه في الطرح، قالوا الممكن صفة التكوين تهيئ الممكن بحيث تجعله قابلا لوجود من عدم أو قابل للعدم من وجود. إذ الممكن قبولان، هذا الذي ذكرته، قبول إمكاني وقبول استعدادي قريب من الفعل. يضرب المثال بقش الرطل، قبوله للاشتعال يسمى قبولا إمكانيا، إذا جف وصار يابسا صار له قبول الاشتعال وهو قبول استعداد قريب من الفعل. أما ما رد هؤلاء على من نفى صفة التكوين اكتفاء بصفة القدرة، وما يتبع ذلك مع الفرق بين بعض العبارات والألفاظ التي مرت معنا من مثل التخليق والإنشاء والصنع يا ترى هل هي عبارات موحدة المعنى أم قريبة المعنى، أم أن هناك فوارق واضحة تماما في معاني هذه العبارات؟ وقد ورد في كلام الله عز وجل مثل صنع الله الذي أتقن كل شيء، هذا خلق الله فأروني أنشأه إنا أنشأناهن إن شاء. ثم يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: عندنا رجاء وعندنا خوف، ينبغي أن يكون الرجاء بمقدار الخوف في الحالة السوية. إذا كانت نفسه جامحة، نفسه بحاجة لترويض، يغلب الخوف على الرجاء، وإن كان بخلاف ذلك فلا مانع من أن يغلب الرجاء على الخوف. من يفترض الآن حالة غلبة الرجاء، ما الذي يؤدي إليه إذا غلب الرجاء على قلبك؟ وما الذي يؤدي إليه إذا غلب الخوف على قلبك؟ ومن هنا قالوا باتفاق هذا تقريبا في سياق الموت: حذاري أن تهدد من يموت بأنه بكرة شوف والله حتى يمرضوك مرمطة، والله حتى يشوف شوي، هذا ما يسوغ على صاحب، العكس بشره برحمة الله عز وجل، لأنه هو في خاتمة الحياة، بشره بسعة رحمة الله، ذكره بالأحاديث التي فيها أن رحمة الله عز وجل تسع الجميع، وأن المغفرة شاملة عامة إلا من ليس فيه خير على الإطلاق، مثل إبليس وأتباع إبليس. إذا قضية الخوف والرجاء قضية مهمة جدا. يقول: من أضر به الرجاء حتى قارب الأمن. أضر به، لاحظ الرجاء، رجاء لا يضر، لكن إذا أنا رجوت ورجوت ورجوت حتى أمنت من عذاب الله، الأصل ألا تأمن، إن عذاب ربهم غير مأمون، أنت ما تعرف مالك، حتى عملك الصالحة ما تدري أقبلت أم لم تقبل، فكيف التقصير إذا كان هناك تقصير؟ وهذا كارثي على من لا يترك كبير من الكبائر اللي يقتربها وشعاره الله غفور رحيم، هذا لو في عقله حقيقة، وما جاء منهج الله عز وجل لرب هذه التربية على الإطلاق. إذا من أضر به الرجاء حتى قارب الأمن، نقول له الخوف أفضل لك في هذه الحالة. المقابل: ومن أضر به الخوف حتى قارب الإياس، أنا ما بتقرر الله عز وجل خلاص، ما لا هذا ما حتى دخل في الجئ، يقول لا، هنا الرجاء أفضل لك. إذا قد يكون الخوف أفضل وقد يكون الرجاء أفضل، وهذه جرعات يحتاج إليها من يطبب الآخرين حينما يشكو إليك يأسا أو يشكو إليك رحابة أمن، رحابة أمن، حيث إنه لا يحجبه ذلك عن معصية الله تبارك وتعالى. أعلى المنازل، منازل الرجاء، الحياء من الله عز وجل. لو تحقق رجاؤك لتحقق حياؤك، بمقدار ما تضرب شجرة الرجاء جذورها في أرض نفسك تثمر الحياء من الله تبارك وتعالى. ذلك أن الرجاء محله ومحطته أن تطلع على سعة رحمة الله تبارك وتعالى، ومن هنا يعرف الجبين حياء من الله عز وجل، لأنه متفضل علينا، نعم الله عز وجل متواترة ولا تعد ولا تحصى، وعطاءات الله عز وجل لا تقدر بكمية. ومن هنا كلما ازددت شهودا لعطاءات الله رجوت، وكلما ازداد رجاؤك إنما استحييت من الله تبارك وتعالى. ثواب الرجاء أن تبلغ العطاء، وثواب الخوف أن تأمن من المخوف. إذا خفت من النار أمنك الله من النار، وإذا رجوت الجنة مع العمل بما طلب طلب منك شرعا أعطاك الله عز وجل ما رجوت. وثواب الوفاء اللقاء. ثم يقول ختاما يحيى بن معاذ: الإيمان ثلاثة، الخوف ورجاء المحبة. ابحث عن نفسك، في نفسك، عن هذه الثلاثة. الخوف متأتي من الجلال، إذا كنت جاهلا بجلال الله تبارك وتعالى أو بالعقوبة التي تناولها كتاب الله عز وجل، لماذا يقولون لنا لا تذكروا الناس بعقوبة الله تبارك وتعالى؟ لأنه حينما تصرخ ألوان العقوبات ونحن نقرأ القرآن الكريم أذكر الله عز وجل النار والأنكال والجحيم والطعام ذا غصة، ولا ما ذكر ذلك؟ أم أن ذكر هذا للجن فقط؟ أما الإنس ما شاء الله عنهم. إذن هناك جلاليات، ينبغي أن تأخذ الجلاليات حظها من نفسي حتى يستقيم سلوكي. لا بد من لجام، والنفس جموع، إذا لم تلجم بلجام الخوف قتلت صاحبها، رمحت بصاحبها. ومن هنا قال لا بد من الخوف ولا بد من الرجاء أيضا. إذا عرفت أن الله تبارك وتعالى نادى أولئك الذين عصوا ليقبلوا عليه تائبين فيتوب عليهم، ما الذي بقي؟ إذا أنا أزداد رجاء حينما أتعرف إلى الجماليات، إلى عطاءة الله عز وجل، هذا يثمر محبة بمقدار ما تتعرف إلى الله تحبه. لو زادت معرفتك بالله عز وجل بعد ساعة، أنت بعد ساعة أكثر حبا لله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا كله داخل في عناصر الإيمان، ترى والذين آمنوا أشد حبا لله. لماذا؟ لأنهم الأعرف بالله سبحانه وتعالى. ثم يقول الشيخ فيتضمن الخوف، حتى نعرف ماذا الخوف. الخوف أنا أتجف جسما وأنا في السلوك، إنما نمرود يمكن أن يصح هذا، أن يقال أنه خائف، خائف هو نمرود يعطي شريعة الله عز وجل ويصد عن شريعة الله تبارك وتعالى ويعادي أولياء الله تبارك وتعالى، هذا يصح أن يقول أنا خائف؟ والله ما خائف ولا يعرف الله تبارك وتعالى. قال الخوف يقتضي ترك الذنوب. إذا خائف فعلا ينبغي، يعني بمعنى آخر أنت على الحدود وتحمل ممنوعات وتدري أن من على الحدود أعينهم ثاقبة لا يمكن أن تمر، هل تخاطر؟ ما تخاطر حقا، وخاصة إذا كان ما يمكن أن تلقى من عقوبة بناء على هذا السلوك شديدة وهي سابقة أيضا. فأنا حينما أخل على الله عز وجل وأدري أن الذنب يبعدني عن الله، يقطعني عن الله عز وجل، إذا صحيح خائف من القطيعة ينبغي أن أترك ما يقطعني عن الله تبارك وتعالى. وأيضا الخوف في نجاة من النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. الرجاء يدفعني الطاعة ويورثني دخول جنة الله عز وجل. المحبة قال إذا أحببت الله تبارك وتعالى رضيت بكل تصرفات أقدار الله تبارك وتعالى. محبة الله تقتضي احتمال المكروهات، ومحبة الله فيها رضا الله عز وجل. والعجيب أن القرآن الكريم تناول أمرين اثنين في صيغة من عجيب الصيغ القرآنية، رضي الله عنهم ورضوا عنه، يحبهم ويحبونه. وأتدري لأنك إذا أحببت ربما اختبرت من قبل المحبوب، أترضى أم لا ترضى؟ بلال رضي الله تبارك وتعالى عنه كان محبا لله، فكان حينما يعذب يقول أحد أحد. سمية رضي الله عنها لما كانت محبة لله تبارك وتعالى وقال لها أبو جهل أنا ما بتركك حتى تذكري محمد بشر أو بسوء وتذكري آلهتنا بخير، قالت له تبا لك ولآلهتك. وقل مثل هذا في كل شأن من شؤون المسلم حينما يمسه مكروه، يشهد أنه من قدر الله تبارك وتعالى لكنه راض عن الله عز وجل بهذا القدر، لأنه يعلم أن الله عز وجل حكيم في كل تصارف أقداره، وأن هذا القدر يكون لك وليس عليك. حتى المرض، حتى المرض، المرض مغسله، المرض مغسله للذنوب. ومن هنا حينما استمع الى الرسول صلى الله عليه وسلم على ان المرض مغسله، انا ما اتمنى المرض لكن وقع بي اشهد فيه اني اغسل. هذا هو الاصل. الشوكه وانا ماشي بالطريق شاكل لي شوكه، انا اتالم، أليس هذا من قدر الله؟ هو من قدر الله عز وجل. لكن إذا شاكتني شوكي وسمعت رسول الله يقول ما يمس المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكوا إلا كفر الله بها عنه من خطايا، أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم التحية. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا أنت حتى من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر لهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا من حضر معنا والمغاب عنا منا، ولكافة عبدك المسلمين صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.